شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي سورة الطور يقول الله سبحانه وتعالى في حكاية عن أهل الجنة وعن نعيم أهل الجنة، أو قل عن بعض نعيم أهل الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سبحان الله، في جنات النعيم من أحسن النعيم، من أفضل النعيم لهم هو تذاكرهم عما كانوا يعملونها في الدنيا، لكن تذاكرهم متى؟ بعدما فازوا، بعدما نجحوا، بعدما تعدوا القنطرة، بعدما وصلوا إلى الفوز الحقيقي والسعادة الأبدية. هذا يجد الإنسان بعض هذا المعنى حتى في حياته. تذهب في رحلة حج فيها المعاناة، رحلة حج شاقة، ثم بعد ذلك تتيسر الأمور وتعود إلى بلدك. لما تجلس مع زملائك ومع أهلك ومع أصحابك الذين حجوا معك، تتذاكرون رحلة الحج، تستمتعون حتى بالمعاناة التي مرت عليكم في ذاك الوقت. فما أجمل ذكر المعاناة بعد النجاح، ذكر المعاناة بعد الفلاح، ذكر المعاناة بعد الوصول إلى القمة، بعد الوصول إلى الهدف. فما بالك بأهل الجنة وقد وصلوا إلى السعادة التي تبدأ ولا تنتهي، إلى السعادة الحقيقية التي لا شقاء فيها ولا غل فيها ولا مرض فيها ولا هم فيها ولا غم فيها، وهي السعادة بجوار الله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف على أهلنا، ولذلك كنا نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، نناصحهم، نحاول قدر المستطاع أن نكون قدوات لهم. إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نعم، نحن نبذل الأسباب، لكن هي منة الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا. فهم يعلنون أن ما نعيشه من الخير منة الله عز وجل. وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، تذكر يا محمد أنها نعمة الله. يقول في السورة الأخرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، تذكر أنها منة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أهل الإيمان حينما يعاينون جنات النعيم التي كانوا يسمعون عنها في الدنيا يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقولون هنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ما خيبنا الله سبحانه وتعالى ولا خذلنا الله عز وجل، كنا ندعوه لأنه هو البر، والبر هو الواسع في عطائه، الواسع في كرمه، الواسع في جوده. الآن نحن في الحضر وفي المقابل ما يسمى بالبر. لماذا سمي البر برا؟ لسعته. فالله سبحانه وتعالى بر لسعة عطائه وسعة كرمه، يعطيك على النية ولم تعمل. إن عملت العمل الصالح أعطاك على الحسنة 10 حسنات، إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وإن أخطأت حسبها لك سيئة واحدة، وإن تبت وأنبت حسبها لك حسنة. هذا كله من بر الله سبحانه وتعالى ومن سعة عطائه. أعطى الله عز وجل الكفار فكيف بالمسلمين، أعطى الله العصاة فكيف بالمطيعين، بل أعطانا الله عز وجل جنات النعيم برحمته، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يصل بعمله إلى أن يستحق من الله سبحانه وتعالى كمكافأة واجبة على الله أن يدخل جنات النعيم. إنما هي منة الله عز وجل المحضة، إنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل ندعوه، أحسن الظن بالله طرق بابه أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. فجعلهم الله سبحانه وتعالى من الفائزين وكان عند حسن ظنهم به. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة. اطمعوا في فضله واطرقوا بابه وأبشروا منه بالخير العظيم. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.